كما قال الإمام أحمد: يمزحزح جبلا من مكانه أهون علي من أن أقنع صاحب بدعة. صاحب بدعة قاس شديد غليظ، مهما كلمته وأتيت له بالدليل والحجة والبرهان وإجماعات الأمة والآية والحديث ونصوص الشريعة، لا يحيد عما كان عليه، لا يحيد إلا من رحم الله وقليل ما هم. لذلك إذا ما كلمت أحدا من عوام الناس في أن هذه بدعة وتلك سنة وقال النبي كذا وقال كذا وهذا، ماذا يقول؟ يقول لك: نعم سمعا وطاعة، أرجو أن أفعل هذا، نسأل الله أن يتوب علي. أما المبتدع لا يتوب، وهذا كلام السلف، المبتدع لا توبة له. ما معنى لا توبة له؟ أي أنه لا يستطيع التوبة من قريب. لماذا؟ لأنه يظن أنه على شيء، يظن أنه على حق، يظن أنه على يقين من أمره، وهو ليس كذلك. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. أما العاصي يعلم أنه يمارس معصية، القاتل يعلم أنه قاتل وهذا حرام، السارق يعلم أن السرقة حرام. إذا قلت له: أليس هذا قد حرمه الله عليك؟ يقول: نعم. فلماذا تأتي؟ قال: نزغ شيطان. هذا هو العاصي، يرجى له التوبة. أما الآخر يقول: لا أنا على حق، أنت على باطل. يا أخي دي آيات، هذه آيات مزورة. أي والله قيلت، أخو من إخواننا يدفع بورقة لأحد الناس فيقول: أو ليس هذا قرآن؟ قال: هذا قرآن محرف. محرف؟ كيف محرف؟ أوجدت آية معزوة في غير موضعها؟ أوجدت آية محرفة معانيها أو ألفاظها؟ سبحان الله، هذا كلام أهل البدع، يحتجون بأي شيء على أي شيء. هكذا لا يستدلون بآيات أو حديث أو إجماع من إجماعات الأمة، ولا يستدلون بشيء عليه أو له حجة ولا أو وجاهة، ولكن دوما يستدلون بترهات والباطل. الله تبارك وتعالى أعمى بصيرة هؤلاء.